قد آن النفير قد آن النفير قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب ندلل العسير قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب ندلل العسير نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير قد آن النسير قد آن قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب نذلل العسير قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب نذلل العسير نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير لا بد أن نسير لا بد أن نسير لفجرنا المجيد لصبحنا المنير نعيد من تاريخنا شبابه النظير لفجرنا المجيد لصبحنا المنير نعيد من تاريخنا شبابه النظير تخط دماؤنا ونصنع المسير تخط دماؤنا ونصنع المسير لا بد أن نسير لا بد أن نسير قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب نذلل العسير قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب نذلل العسير نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير حب إلى المسير حب إلى المسير بقوة الإله نقرر المصير نعيد من قرآننا دستورنا المنير بقوة الإله نقرر المصير نعيد من قرآننا دستورنا المنير تخط دماؤنا ونكمل المسير تخط دماؤنا ونكمل المسير حب إلى المسير حب إلى المسير قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب نذلل العسير قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب نذلل العسير نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير هيا إلى المسير هيا إلى المسير بحفظ الإله نجاهد الحقير نبيد من أعدائنا شيطانا الحقير بحفظ الإله نجاهد الحقير نبيد من أعدائنا شيطانا الحقير تخط دماؤنا ونصنع المسير تخط دماؤنا ونصنع المسير هيا إلى المسير هيا إلى المسير قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب نذلل العسير قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب نذلل العسير نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير عودا إلى المسير عودا إلى المسير شوقا إلى الجنان والمسك والعبير نطهر النفوس ونعلن النخير شوقا إلى الجنان والمسك والعبير نطهر النفوس ونعلن النخير ونسحق الأعالي فالشر مستطير ونسحق الأعالي فالشر مستطير عودا إلى المسير عودا إلى المسير قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب نذلل العسير قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب نذلل إلى المعالي بزحفنا الكبير، نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير، لابد أن نسير، لابد أن نسير لفجرنا المجيد لصبحنا المنير، نعيد من تاريخنا شبابه النضير، لفجرنا المجيد لصبحنا المنير، نعيد من تاريخنا شبابه النضير، تخطه دماؤنا ونصنع المسير، تخطه دماؤنا ونصنع المسير، لا بد أن نسير، لا بد أن نسير قوية الأوطان نواصل المسير، بهمة الشباب نذرر العسير، قوية الأوطان نواصل المسير، بهمة الشباب نذرر العسير، نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير، نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير، حبوا إلى المسير، حبوا إلى المسير بقوة الإله نقرر المصير، نعيد من قرآننا دستورنا المنير، بقوة الإله نقرر المصير، نعيد من قرآننا دستورنا المنير، تخطه دماؤنا ونكمل المسير، تخطه دماؤنا ونكمل المسير، حبوا إلى المسير، حبوا إلى المسير قوية خطانا نواصل المسير، بهمة الشباب نذرر العسير، قوية خطانا نواصل المسير، بهمة الشباب نذرر العسير، نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير، نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير، هيا إلى المسير، هيا